صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه؟ الشيف وأمير. لا، الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه؟ المكفربي. معكم أميرة المليجي. ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعينا الكرام، أهلا بيكم، حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا في مصر وفي الوطن العربي. برحب بالشيف منار سليمان. أهلا بيكي شيف منار. أهلا بيكم بالسادة المستمعين. النهاردة رايحين العراق إن شاء الله علشان نشوف أشهى وأجمل الأكلات والوجبات العراقية، وهتكون معنا الوجبة الرئيسية وهي الدولمة. الدولمة العراقية هي محاشي مشكلة، تمام، بقى فيها برضو السلق وورق العنب، ورق العنب أو السلق. عندنا خبز عروق، الحلو الكليجة، والمشروب شرابي، شراب النومي بصرة. تمام، شراب النومي بصرة. الدولمة العراقي نحتاج 2 كيلو متأور من البتنجان والكوسة، فلفل الأخضر، كل دول متأورين وجاهزين. تمام. عندنا بصل هنسلقه وناخد الورق الخارجي بتاعه بس كده، يبقى مفتوح عشان هنحشيه برضو. عندنا كمية من ورق العنب برضو مسلوق وجاهز. عندنا كمية من ورق السلق برضو مسلوقة وجاهزة. الفكرة في أو النكهة في الحشو. الحشو عبارة عن بقى طبعا حسب الكمية، لحمة مفرومة ماشي تكون حمرة، شبت، كزبرة، بقدونس ونعناع، بصل مفروم، لب البتنجان اللي احنا قورناه ده مش هنرميه، هنحطه مع اللحمة المفرومة، ملح وفلفل، 7 بهارات، الحبهان والكركم والكمون. هنحط كمية من زيت الزيتون وعصير الليمون، هنحط عصير طماطم وصلصة طماطم، نحط دبس رمان ونخلط كل المكونات دي مع بعضها. دبس الرمان طبعا وزيت الزيتون والبهارات، 7 بهارات والحبهان والكركم دي والبتنجان المتقور ده، كل ده هيخش في الحشو. هنقلب بقى كل الخلطة دي بتاعت الحشو ونبتدي نحشي بقى. نحشي بقى البتنجان اللي احنا قورناه والكوسة والسلق وورق العنب وورق البصل، ونبتدي نرص الايه، نرص الحل. واحنا بنرص هنراعي ان السلق وورق العنب هيكونوا تحت. لو بقى فيه عندنا مثلا ايه، فراخ متقطعة، عندنا لحمة يعني بتاخدش وقت في السوى، بتترص في قاع الحلة، بعدين بترصي بقى ورق العنب والسلق، بعدين تحطي عليهم بقى فوق البتنجان والكوسة والبصل، وبعدين تتسقي شوربة وتستوي. بعد ما تستوي بقى بيقلبوها، بيقلبوها بقى عشان اللحمة تبقى من فوق بقى وتتفرد كده بقى في الصينية الكبيرة، وتبقى سخنة وجميلة وبقى ألف هنا وشفا. أنا صايم صايم صايم. ونروح للطبق الجانبي اللي هو الخبز العروق. خبز عروق هو ببساطة عجينة بس معجونة باللحمة المفرومة. يعني احنا عندنا الحواوشي مثلا بنعمل ايه، بنعمل العجينة لوحدها واللحمة المفرومة لوحدها، وبعدين بنحطه نحشي. ده هو الحواوشي اسكندراني. لو في العيش البلدي مثلا في مصر بنفتح اللي قبل ما نحطه في النص، هما لا، بيجيبوا اللحمة المفرومة بيحطوها مع الدقيق والمكونات وبيتتعجن، فبتبقى اللحمة من ضمن مكونات العجينة نفسها. نقول بقى المقادير وانتوا عرفتوا كل الفكرة بقى. كوبايتين دقيق، معاهم بصلتين مبشورين، نص كوباية بقدونس مفروم ناعم، ربع كيلو لحمة مفرومة، بتاخدش لحمة مفرومة كتير بس يكون فيها نسبة دهون، ده أساسي. ونص معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبار زيت، وقطعة من الخميرة البيضة. هنعجن بقى كل زي ما انا قلت لك كده كل المكونات مع بعضها. اللحمه المفرومه بتبقى نيه ولا مستويه؟ نيه، كله نيه في نيه كده مع بعضه بالعجين. بعد كده بقى بتسيبيها ترتاح، وبعدين بتشكليها اقراص. الاقراص دي بقى بتبططيها وبتحطي عليها رشه زيت كده من فوق، او بايدك مسحه زيت خفيف كده من فوق، وبتدخليها الفرن، وممكن تستوي في الطاسه شبه الحواوشي. حلو قوي، بتبقى جميله وسهله سهلة. وعلى فكره اقتصاديه، لان اللحمه هي موجوده بس مش كتير طبعا، بس هي هتبقى طعمه قوي ومميزة. طبق مميز بالنسبة لدولة العراق. الكليجة، الكليجة تعتبر برضو شبه القرقيش. انا بحاول كل وجبة من او كل صنف من اصناف الدول العربية بحاول اعمل له ريفرنس للمصرية اللي شبهه، بحس برضو الناس تبقى ايه، تبقى فاهمة احنا بنقول ايه يعني إيه؟ بالظبط. فالكليجة دي قريبة جدا من القرقيش بتاعتنا. المقادير 5 كوبايات دقيق، كوباية ونص سمنة، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة بيرة، كوباية وربع لبن دافي. الحشو نص كيلو عجوة مفرومة، نحط عليها معلقتين كبار سمنة، ونحط عليها بقى قرفة وقرنفل وحبهان، بس طبعا كل ده يبقى مطحون أو مطحون ومتصفي بمصفى سلك كده عشان ما يبقاش فيه قطع كبيرة، يعني زي القرقش عندنا بالظبط. هنبس الدقيق بالسمنة، ونكون مجهزين خليط اللبن والخميرة، ونبتدي نعجن. بعد ما هنحصل على عجينة ناعمة هنقسمها جزئين، جزء هنفرده في الصينية بدون ده، بعدين هنحط عليه العجوة بقى المفرومة طبعا على النص، هنفرد الجزء الثاني للعجين وهنحطه عليه، وبعد كده ممكن نقطعه بالظبط وندخله الفرن على درجة 200 لحد لما يستوي. برضو ممكن يترش سمسم متحمص قبل التسوية، دي برضو اختلاف عن القرقش بتاعتنا. احنا القرقش بتاعتنا السمسم بيبقى جوه الدقيق، هنا السمسم هيبقى على الوش بالظبط. وبألف هنا وشف. بألف هنا وشف. أنا صايم صايم صايم. النومي بصرة بقى ده هو شراب بيعتمد على الليمون الاسود المجفف اللي احنا بنستخدمه في الكبسه. ايوه، بس هو بيبقى نوع معين، يعني مش بيبقى حجمه كبير ومجفف بطريقه خاصه، وبيسموه يعني ايه، بهار مخصوص للمشروب ده. غير الليمون اللي هو بيتحط في الكبسه بس هو نفس الفكره، هو ليمون مجفف بيحتاجه 150 جرام نومي بصره اللي هو الليمون الاسود الجاف ده، وثلاث كوبايات سكر، ولتر ماء. الليمون ده بيفتحوه وبيشيلوا البذر لانه بيبقى الليمون الكبير عشان المراره، بيحطوا عليه الميه ويسيبوه يغلي حوالي تقريبا ربع ساعه، بيصفوه بيحتفظوا بالميه بتاعته، بعدين يبتدوا بقى ايه، يحطوا يحطوا عليه ميه تاني ويكرروا نفس العمليه، يعني مش بيفضلوا يغلوا في الليمون فتره طويله، لا هم يغلوا برافو عليك، ما يمررش. يغلوا ويصفوا ويحتفظوا بالميه، يغلوا ويصفوا ويحتفظوا خلاص بقى نجمع الميه اللي هي اتعملت في ثلاث مرات دي، حطوا بقى ساعتها عليها السكر والتلج وبتاعه ويشربوه. حلو، هو طريقته لذيذه برده، فكرته حلوه. بالف هنا وشف. بالف هنا وشف. بشكرك شيف منار سليمان ودايما معانا في الشيف واميره، وبشكر كل مستمعينا اللي بيتابعونا في الشيف واميره، وانتظرونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.